الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان سلاح الله الكامل. هناخد الجزء بتاع أفسس. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته. البسوا سلاح الله الكامل كي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل كي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. أنا هشرح النص في دقايق وبعدين هركز على آية واحدة، ممنطقين أحقاءكم بالحق. هو بيقول خليكوا أقوياء في ربنا، تقووا في الرب وفي شدة قوته. يعني أنت مش عارف ربنا قد إيه قوي، كل اللي أنت خايف منه وقلقان منه ده ما يجيش حاجة جنب ربنا. فاغرف من ربنا قوة وخد زي ما أنت عاوز، بس إيه، اتقوى بربنا والبس سلاح الله عشان تقدر تقاوم وتثبت، لأن إبليس له مكايد، مش بيجي كده ستريت يعني، فهيجي لك بأشكال متنوعة طول حياتك. وحربنا مش مع بشر. الآية دي أنا بحبها، لأنه لما بلاقي زوجين مختلفين ولا أخين مختلفين بقول له أنت معركتك مش مع مراتك، أو معركتك مش مع أخوك، أنت معركتك مع الشيطان. أخوك يا جوز الشيطان ضحك عليه، جوزك يمكن الشيطان ضحك عليه، بس مش هو العدو، هو فريسة. مصارعتنا ليست مع دم ولحم. الفكرة دي لوحدها بتساعد في حل المشاكل. مشكلتك مش مع الشخص، البني آدم غلبان، البني آدم مغلوب، إنما مشكلتي مع الشر. الشر ده مش في الراجل ده، الشر في اللي وراه، الشيطان اللي بيحركه. عادي الشيطان زي ما انت عاوز، اكره الشيطان اللي بيخرب البيوت واللي بيضيع الإخوات من بعض، اكره الشيطان. إنما البني آدم هو اتغلب زي ما انت اتغلبت كتير قبل كده، مهما غلط هو مغلوب. مع الرؤساء، مع السلاطين، دول بقى رتب الشياطين. خلي بالكوا زي ما بنقول في رؤساء ملائكة وسلاطين مش عارف، دي رتب، فالملائكة وقعوا برتبهم. مع ولاة العالم، للأسف الشيطان بيركز بيكثف دوره على اللي بيحركوا قرارات العالم، عشان كده العالم ماشي غلط. يعني الساسة والناس دول بيتأثروا بالفكر الأرضي الشيطاني وبيعملوا أغراض كتيرة. فإحنا معركتنا مع الولاة، بس مش بيرسونال، مش مع شخص. برضو الناس اللي بياخدوا قرارات بالغش وبالأذية والكلام ده، معركتنا مع الشر اللي هم بيحركوه. يعني على ظلمة هذا الدهر، هم عاوزينها ظلمة وإحنا عاوزينها نور. يعني الدنيا الشيطان عاوزها تظلم خالص وإحنا عاوزينها تنور خالص. هو مش عاوز بني آدم كويس وإحنا عاوزين كل الناس كويس، فخناق بيننا وبين الشيطان على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك، بما أن المعركة كده، يبقى لازم ليها سلاح خاص بيها. السلاح بقى مش بنادق وكده، بقى السلاح ده حاجات كلها روحية. كي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. إيه هو اليوم الشرير؟ أحيانا أيام تبقى صعبة، إما يوم اضطهاد، إما يوم إغراء شديد، إما يوم كعبالة كده في خطية صعبة. ساعات الواحد يحس إنه في تكثيف كده عليه اليومين دول عشان يغلط في حاجة معينة. هذا اليوم الشرير لو أنت مش مسلح مش هتقدر تقف فيه. لما تيجي إغراءات شديدة، لما تيجي تحديات صعبة، لو أنت مش واقف على رجلك كويس هتقع. فإثبت حتى في الوقت الهادي، يعني في وقت بيبقى الدنيا ماشية سهلة هادية، اتسلح عشان لسه في أيام ممكن تيجي ما تبقاش سهل. وبعد أن تتمموا كل شيء، يعني حتى لو لبست اللبس ده وبقيت مسلح كويس، اثبت على كده، ما تقلعش سلاحك تاني. فاثبتوا وركز بقى على أول حاجة ممنطقين أحقائكم بالحق. عارفين هو ماشي بالتسلسل ده ليه؟ العسكري لما يلبس أول حاجة يلبسها الحزام المنطقة، وبعدين يلبس الجزمة اللي مش عارف يلبسها بعد ما يمسك الترس والسيف، آخر حاجة اللي هيمسكه في إيديه، إنما هو بيلبس الأول فيربط المنطقة الأول وبعدين يلبس الجزمة وبعدين يحط الدرع اللي هو بيحمي بيه صدره عشان لو جات حاجة كده. فدي الحاجات الأولانية، المنطقة والدرع والحذاء، دي حاجات هو مش هيمسكها بإيده، دي لازقة في جسمه، فاهمين الفكرة؟ وبعد كده يدخل على مرحلة بقى اللي هيمسك في إيده الترس، ده اللي هيصد بيه بقى بتاع المدور ده اللي كانوا بيصدوا بيه السهام، والسيف ده اللي هيهجم بيه وحارب بيه وخبط بيه. وبعد كده قال خدوا كمان الخوذة، لأن الخوذة ممكن يقلعها ويلمسها كل شوية، لكن تبقى الخوذة معكم. احنا هنركز على حكاية ممنطقين أحقائكم بالحق. يعني ايه؟ أولا التعبير ده تعبير هو غش من المسيح له المجد ومن الكتاب المقدس، لأن ربنا يسوع قال في لوقا 12 لتكن أحقائكم ممنطقة. طبعا ربنا مش بيتكلم الكلام الحرفي، يعني مش بيقولك البس حزام، لا، هو بيقصد ايه؟ الحقوين دايما إشارة للبطن، والبطن معناها ايه؟ أول شهوة في الإنسان هي شهوة الأكل. الحرب الأولانية بتاعت أدم وحواء كانت أكل. فتربط الحزام يعني إيه؟ عاوز تشتغل مع ربنا لازم تبقى عامل ضبط لنفسك. هي فكرة أحقائك ومنطقة إحنا هننشغل كلها في كلمة واحدة بس، سيلف كنترول، ضبط النفس. دي قضيتنا دلوقتي. فعملية الحزام ده اللي بتشد وسطك معناها خليك مشدود، يعني ما تبقاش مرحرح قوي، لأن ده ما ينفعش في واحد بيحارب. فاللي سايب كلامه يطلع في أي اتجاه، واللي بيأكل أي حاجة، واللي بيشرب أي حاجة، واللي بيشوف أي حاجة، واللي بيعمل أي حاجة، ده ما ينفعش يحارب. إنما اللي بيأكل بحساب، بيشوف بحساب، بيتكلم بحساب، هو ده المقصود بيها لتكن أحقائكم ومنطقة. طبعا ليها كذا استخدام. يقولوا كانوا زمان لما يسافروا الوسط يعني محتاج الشدة دي، أو لما يشيل حاجة برضو التحميل يجي على الموضوع ده يعني. وسرجكم موقدة، لأن كان وصف من المسيح له المجد على التركيز على كلمة ربنا. في خروج 12 زمان، افتكروا لقى 12 وخروج 12، كان في برضو استخدام الحتة دي. الليلة دي بتاعت الفصح، كان أول مرة ربنا يعلمهم يأكلوا الفصح، ليلة خروجهم من مصر. قال لهم هيعدي ملاك يموت الأبكار، البيت اللي عليه دم مش هيدخله. الدم ده يجي منين؟ تجيبوا خروف وتذبحوه، بس ما تاكلوهوش غير لما تلبسوا الحزام. ده عكس المنطق، اللي ياكل يقلع الحزام، انما تاكلونه احقاءكم مشدوده. يبقى الموضوع مش اكل عادي، مش اكل بمزاج، دي ليله هروب، ده اكل روح. عشان كده بولس يقول فصحنا الان المسيح ذبح لاجلنا. احنا مش جايين ناكل ونشرب في الكنيسه اكل عادي، احنا جايين ومشدودين واحنا بناكل، يعني جايين بنجاهد واحنا بناكل. واحذيتكم في ارجلكم، لان هياكلوا ويجروا ساعتها. وعصيكم في ايديكم وتاكلون بعجله، لان اول ما هتاكلون الفصح وتحطوا الدم هتسمعوا الصويت في مصر، تطلعوا بسرعه ورا موسى عشان تعدوا بقى من البحر. برضو سمعنا عن المسيح له المجد كلمه في رؤيا واحد انه متمنطقا عند سديه، هي اي حاجه تشد الجسم يسموها منطقه، مش دايما على الوسط، بمنطقة من ذهب، ودي إشارة للعهد القديم والعهد الجديد. أول قاعدة عاوزين نقولها، بداية أي جهاد هو عملية ضبط النفس. ده مبدأ عند القديسين، ضبط النفس هو القضية الأولى في الحرب الروحية، دي قاعدة. فكلنا ما عندناش ضبط كافي لنفوسنا، كلنا أفكارنا مش عارفين نمسكها، لساننا مش عارفين نمسكه، شهواتنا مش عارفين نمسكها. هي ده بقى اللي هنحاول في نص ساعة نقدمه. قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. يعني اللي بيقول أنا بجاهد فعلا، بجاهد يعني بحارب، اللي بيقول أنا فعلا بتحدى الشيطان وعاوز أتقدم لازم يكون في باله الحتة دي، أنه يضبط نفسه في كل شيء. وساعتها كان بيتكلم عن الرياضيين، كان له تشبيه مشهور بولس، يبدو أنه كان رياضي في فترة من حياته، أو في الوقت ده الرومان واليونان كانوا غاويين الألعاب الأولمبية والحاجات، فالرياضة كانت معروفة قوي ساعتها. فكلمة يجاهد في اليوناني في يقولوا يعني بيتدرب تدريبات رياضية، هي نفس الكلمة. فبيقول الناس دي بتتدرب تدريب رياضية شديدة قوي، أولئك يأخذوا إكليلا يفنى، يعني يوم ما يكسب يكسب كاس. أما نحن تدربنا فنأخذ إكليلا لا يفنى. فعملية الجهاد وضبط النفس أوضح مثل ليها اللي فيكم بيلعب رياضة أو لعب رياضة قبل كده فترة من حياته، أو بيحب يتفرج على الرياضة. الرياضي المحترف بالذات تلاقوا عنده سيلف كنترول عالي، الأكل بحساب، النوم في مواعيد، المحترفين كده، لأنه الكيلو زيادة كيلو ناقص يغير في مصيره، واخدين بالكم؟ فتلاقي كل حاجة المفروض فيها كنترول جامد. فإذا كان الناس دي بتعمل كده عشان تاخد جايزة، طب احنا بالأولى نعمل كده عشان في جايزة أكبر. اتقال في أشعياء 11 يكون البر منطقة متنيه، برضو وسطه يعني، ده كلام عن المسيح وكل من يشبهه، يعني البر فكر القداسة ده شغله طول الوقت، والأمانة منطقة حقويه. وفي بطرس الأولى استخدم نفس التعبير، أنا بوريكم بس إزاي التعبير ده موجود في الكتاب كتير، فكرة المنطقة والحقوين دي، منطقه أحقاء، بس بطرس بقى إيه سبق بولس في الفلسفة، وقال منطقه أحقاء ذهنكم، الدماغ عاوزة منطقة، يعني زي اللي عاوز يربط راسه عشان أفكاره ما تروحش يمين وشمال، منطقه أحقاء ذهنكم، صاحين، خليك صاحي لأفكارك. هناخد أربع أنواع أظن من ضبط، من الضبط. هناخد أولا ضبط الفكر، ده اللي انت احنا قلناه فهنقوله باختصار. ضبط الفكر من أصعب وأهم الأمور، إنما أي خطوة تاخدها في اتجاه ضبط الفكر اعرف أنك بتتقدم روحيا. أي محاولة لكنترول أفكارك اعرف أنك فعلا ماشي صح وماشي كويس. القاعدة اللي قالها في رومية 12، لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الآية دي مهمة أوي، كتب فيها قداسة البابا يعني كتاب جميل أوي. تجديد الذهن يعني لما تحط فكرة جديدة في دماغك شكلك هيتغير بعد كده. سيمبلي هو ده العلاج المعرفي اللي بيقوله، فكرة جديدة تدخل وتتغرس هتغير في سلوكك، شكلك، في ابتسامتك، في موقفك من الناس، بس حاجة جديدة دخلت. طب واتجاه ايه عشان تدوق ربنا عاوز منك ايه؟ انت ماشي بدماغك، انما لما تغير دماغك تختبر ما هي ارادة الله. ربنا شايف حاجة احلى كتير من اللي انت فيه دلوقتي، ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فتغيير الفكر في اتجاه انك تعرف ربنا شايف لك، شوفك كده شايف لك شكل اجمل من كده. فمتى 8 كان في حكاية قائد المئة اللي بعت للمسيح قال له ابني بيموت، فالمسيح قال له هاجي، قال له بعت له تاني وقال له لا ما تجيش، تجي ازاي، تكبير علي او انك تدخل بيتي، قول كلمة من عندك لاني انا ليا سلطان هنا، ضبط ليا نظام ضباط، كلمة ضابط جاي من ضبط، اقول لهذا اذهب فيذهب واقول لهذا تعالى فيأتي. مدح هذا الرجل، المسيح قال ما شفتش حد حلو كده. لبعض الاباء قالوا هو عجبه الضبط اللي عنده. بمعنى ايه؟ نتمنى نوصل ان الواحد يقول للفكرة دي امشي تمشي، الفكرة دي تعالي تيجي. هو ده بالضبط تجديد الذهن، فكر كراهية طالع فيك امشي، فكر محبة تدخلي تدخل، فكر قال امشي، فكر تسليم واتكال ادخل، فكر اخذ وطمع امشي، فكر عطاء وبذل تعالي. فاهمين؟ لو الواحد وصل لكده يا دنيا تمشي جميل قوي. فهنا الضبط ده او الايمان يساعدك توصل لكده. يقول تفكروا، هي دي فكرة من تجديد الذهن، تفكروا في الذي احتمل من الخطى مقاومة لنفسه. يعني مجرد التأمل او التفكير قد ايه المسيح اتعذب وتعب واستحمل، يديك افكار، يديك ضبط لنفسك، لانه كونه استحمل يبقى انا ممكن استحمل، كونه اتظلم انا ممكن اتظلم شوية. فتفكروا، هي مسألة تفكير. ضبط الفكر كمان يتقال عليه في فيليب 2، يكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح. حط الفكرة اللي في راس المسيح في دماغك. وقعد يشرح أصل ربنا يسوع اختار يبقى آخر الكل عشان يرفع الكل لفوق. ما تفكر بالطريقة دي، خليك أخير عشان تزق الناس لفوق. قعد يشرح يعني إيه المسيح كان بيفكر يخلي ذاته ويبقى آخر الكل ويبقى عبد ويموت موتة صعبة عشان يرفعنا كلنا وينجينا. لو فكر الاتضاع. تلاحظوا مثلا في موقف المفلوج في مرقس 2، ربنا يسوع حس الفريسيين بيفكروا في حاجة. المسيح بيعرف الأفكار على فكرة، الشيطان ما يعرفش، المسيح يعرف. فقال لهم لماذا تفكرون بهذا؟ كأن المسيح ده بيعاتبنا، بيقول لنا في مواقف كتير قوي انت ليه بتفكر كده؟ لأن هما ساعتها بيفكروا يطلع مين ده اللي يغفر الخطايا، لما قال مغفورة لك خطاياك للمفلوج. ما قدروش يقولوها جهرا، الناس بتحب المسيح جدا، إنما جابوها في دماغهم، يطلع مين يعني اللي بيغفر الخطايا؟ أو كلام وحد شاف حاجة. قال لهم لماذا تفكرون؟ يبقى ربنا يسوع ساعات يعاتبنا على تفكيرنا. ليه بتفكر كده يا حبيبي؟ ليه بتفكر انك دايما مظلوم؟ ليه بتفكر الناس مش بتحبك؟ ليه بتفكر انك مش هتدخل السماء؟ ليه بتفكر انك مش هتقدر؟ ليه بتفكر انه ما ينفعش تتغير؟ ليه بتفكر ان اللي عملته ملوش غفران؟ ليه بتفكر ان ربنا احسن ما نقربش منه؟ ليه بتفكر كده؟ من القلب تخرج الأفكار الشريرة، في مخزن داخلي أنت محوش فيه أفكار كتيرة وحشة. القتل بيطلع من جوه، والزنا والفسق والسرقة والشهادة زور والتجديف. يبقى أنت عشان تصلح الحاجات دي دور جوه بقى، صلح دماغك الأول. تاني نقطة مهمة بنسميها ضبط الجسد. يبقى ضبط الفكر، طبعا احنا قلناه قبل كده بس ألخصه بسرعة، أنك توقف دماغك إن كان بصلاة أو على الأقل بفكر معاكس. دول أهم قضيتين، والفكر المعاكس من الإنجيل، من أقوال القديسين، من الشخص اللي يساعدك. فبتصلي تطرد الفكر، تقاومه، وبعدين تغير دماغك، تجدد ذهنك من زي ما اتفقنا. ضبط الجسد بقى، ضبط الجسد اللي هو البادي نفسه، الفيزيكال نيدز بقى. برضو ما ينفعش الواحد يتحرك بجسده بدون ضوابط، لأنه كده خطيت يعني، يبقى زي الحيوان، لأن الحيوان يتحرك بدون ضوابط. يعني مش ممكن تجيب أسد جعان وتقول له صوم وقدامه حتة لحم، إنما ممكن تقول لإنسان صوم وقدامه حتة لحم. لو هو ما بيقدرش خالص الحياة ما بقاش إنسان، لأنه هو عنده حاجة اسمها العقل بتقول له أيوة الأكل ده يضرك مثلا، أو الأكل ده مش وقته. ماشي، الحيوان ما عندوش دي. فضبط الجسد من سمات الإنسانية عامة، لو الواحد تخلى عنها يبقى نزل من مستوى الإنسان للحيوان. بولس يقول أقمع جسدي وأستعبده. وأستعبده على فكرة مش معناها أزله. ذل الجسد مش فكرة مسيحية، يجوز تبقى فكرة هندية شوية، إنما احنا مش بنعذب أجسادنا، احنا بنحبها لكن بندربها، بنهذبها، ما بنسيبهاش تمشينا زي ما هي عاوزة. فاستعبده يعني انا ابقى سيد على جسدي، مش جسدي سيدي. فاهمين الفرق؟ انا اللي اقول له كل ده او ما تاكلش ده، او اللي اقول له اعمل كده دلوقتي او ما تعملش ده دلوقتي. ففكره استعبده دي مش كلمه مهينه للجسد، معناها ان الجسد يخضع لروحك مش لحد بره. انت روح وجسد، فروحك تسوق جسدك مش العكس. يقول في كل شيء، الايه دي مهمه يا جماعه في موضوعنا، وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، أن أستفضل وأن أنقص. كلمة تدربت دي أساسية قوي في الموضوع ده. اللي عمل منكم دايت عارف يعني إيه الحكاية، مش ممكن تيجي من أسبوع، لا ده الموضوع عاوز شهور، وعاوز تغير منهجك، تغير طريقتك. إنما لو قعدت 3-4 أيام مانع نفسك، ده مش معناه انك انت اتقنت اللي انت عاوزه، لا، الموضوع عاوز فترة طويلة قوي وفي تدريب مستمر. ما حدش بيتعلم التنس في اسبوع مثلا، لا ده تدريب. فالتدريب محتاج فترات طويلة. بولس كان عايش بتدريب مستمرة، فبقى يعرف يجوع لو في ظروف ما لقاش اكل ما يتعبش، لانه ممكن يقعد يوم كامل ما يأكلش، جت بالتدريب، لانه كان ساعات يبقى في البحر وساعات يبقى في الصحراء وساعات. فقال انا دربت نفسي ان انا ما اتعبش من اي ظروف، يقعد في السجن ما يتضايقش، ياما اتسجن ما ينامش يومين، اتعود. انا مش بقول احنا هنوصل لكده، بس عاوز اقول على الاقل درب نفسك بصوم مثلا، لما تصوم بتحرم نفسك من حاجة بتحبها أو بتأجل ساعة عن معادك، ما هو ده نوع من التدريب اللي يخليك تضبط جسدك فتقدر كمان تضبط قلبك وعقلك. لما ربنا يسوع قاله الشيطان يقول له كل ما انت جعت بس خلي الحجارة تبقى، قال له لا لا ليس بالخبز وحده، ومنع نفسه ساعة تاني مع انه بقاله كتير جعان، انما لا مش هياخد من ايد الشيطان، الاكل يتأجل وما كلش ساعتها. حتة السهر يقول لا ننام كالباقين، احنا هننام بس مش هننام لمجرد ان احنا نعسنا، لا ممكن تبقى نعسان وتقف تصلي. ليه؟ لانك انت بتقول لجسدك لا مش دلوقتي، في ومعات صلاة حتى لو نعسان. فلا ننام كالباقين، الباقين يعني الناس منين ما عاوزة تنام بتنام، انت كشخص روحاني ساعات تبقى عاوز تنام وتقول لا مش دلوقتي، اللي هي فكرة السهر. عشان كي يقول لنسهر، نسهر بالإرادة، أنا بقول لجسمي لا محتاج تلحق تصلي شوية أو تقعد مع ربنا أبتنام حتى لو نعسان، أدي ضبط الجسد. فكرة إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، في ناس بتاكل أكتر من طاقتها، طب ما هو كفاية ده حتى يضر. تالت نوع من الضبط ضبط المشاعر، برضو ده مش سهل. احنا شفنا ضبط الفكر وضبط الجسد، كل ده تحت شعار كبير اسمها ايه؟ ممنطقين احقائكم، يعني شادد الحزام. ضبط المشاعر، المشاعر مرتبطة جدا بالافكار، في خط كده بين العقل والقلب مفتوح ما بيتفلش، على زي ما بتفكر عادة زي ما بتحس. عادة بتفكر ان الشخص ده وحش تلاقي قلبك مش مرتاح، فاهمين ازاي؟ مقتنع ان الموضوع ده كويس تلاقي نفسك متحمس، فاهمين؟ ففي عادة تواصل وصحوبية كده بين العقل والقلب. انما المشاعر بتحرك البني آدم، يعني مثلا شعور الخوف بتلاقيه تصرف تصرفات مبالغ فيها بسبب الخوف، الخوف شعور اساسا محمول على افكار او في افكار نيجاتيف، انما هو في الاخر شعور غالب. الفوبيا دي مثلا او القلق الشديد او الغضب الزياده، ما دي شحنه مشاعر، شحنه المشاعر دي لو ما عملتلهاش كنترول برضو تاذي روحك وتاذي اللي حواليك. فزي ما بتحاول تعمل كنترول على افكارك بتحاول تعمل كنترول على مشاعرك. اتنرفزت في السواقه ممكن تشتم وممكن تتخانق، بس كده انت ما عملتش كنترول على مشاعرك. ممكن تتعكر اليوم كله، مش هقول تتخانق وتشتم بس تنكدت اليوم كله، طب ما هو برضو ده عبارة عن مشاعر غلبتك، خسارة، ضيعت عليك يوم، دخلت لبيتك وانت مكشر، ما خسارة. اذا انا عاوز تدريب، انا مش عاوز المشاعر النيجاتيف تغلبني، مش عاوز القلق اللي جوايا اللي انا عارف انه مش منطقي او يغلبني. عملية حرب يا جماعة، هي دي الحرب اللي بقصدها، الموضوع كونفليكت جوه الواحد مش سهل. الكراهية نفس الكلام، بتقول قلبي مش مرتاح لفلان، هتمشي ورا قلبك ليه؟ ما تمشي ورا وصية ربنا بيقول لك حبه. مش عارف تحرك قلبك، معلش حرك ارادتك الاول، قاوم شوية المشاعر الرفض اللي جواك، حجمها شوية ما تسيبهاش تسوقك، لانه الكتاب بيقول القلب أخدع كل شيء، ما بيقولش القلب أحسن كل شيء، بيقول القلب أخدع كل شيء، يعني كتير من مشاعرنا خادعة مش صادقة، كتير من مشاعرنا مش مظبوط. زي ما يقولك الفيرست امبريشن، مين قال ان دايما الفيرست امبريشن صح؟ مش دايما، واخدين بالكم؟ لسه كان عندي شاب لطيف بيقول لي اول ما دخلت الشغل لقيت شخصية قلت ده هيبقى عدو لدود شكله، قال لي بعد شهر بقينا اصحاب جدا. فقلت له ما هو انت عندك مستعجل في الحكم على الناس، كونت انطباع مش متعقل قوي. انا مش بشكك برضو في الفيرست امبريشن مطلقا يعني، لكن بقول مش دايما صح، مش دايما صح، لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. كلمة يشتهي هي دي اللي فيها المشاعر، هي دي الديزاير بقى، هي الاحتياجات بتتحول الى مجموعة مشاعر بتزن جواك عاوز حاجة، والروح يشتهي ضد الجسد. لما الروح ليها طلبات، ما انت بيجي لك وقت نفسك تقعد قاعدة حلوة كده مع ربنا، نفسك تتوب وتحس انك رميت الحمل اللي على دماغك، طب ليه بتصدق دي ما بتصدقش دي؟ معلمنا بولس من أكثر الناس اللي عبروا عن الصراع بين الصح والغلط جوه الإنسان، لأنه فيلسوف وصادق قوي مع نفسه. من أجمل الأجزاء بقى في روميا 7 لما قعد يحكي عن معركته هو، فقال بصوا يا جماعة أنا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي، يعني بقى عاوز أعمل الصح ولاقيني عملت حاجة غلط، وبقى مقتنع أن الصح أفضل. يعني ما فيش حد بيتخانق وهو مش مقتنع أن الخناق ده حاجة ملهاش لازم، بس بيتخانق. فبيقول أنا بعقلي مقتنع بس مش دايما بخلي عقلي يترجم ده إلى مشاعر وأفعال، مش بعرف. يعني مقتنع أن اللي بيقوله ربنا صح، كلنا عارفين وصايا ربنا ياريت حلو قوي، بس عشان تتحول من وصايا إلى مشاعر متحمسة إلى حماس وبعدين إلى أكشن، الخط مش دايما واصل. يعني بولس الرسول قال تعبير بنقف قدامه كده يعني بتعجب، في كورنثوس الناس دول كانوا متعبين قلت لكم، ووصلت بيهم انهم ابتدوا يشككوا فيه بعد ما مشي، فكان مجروح قوي لانه تعب معاهم جدا. فقال بص اقول لكم حاجه، انا بكل سرور انفق وانفق لاجل انفسكم، وان كنت كلما احبكم اكثر احب اقل، الكلمه اللي بعدها قال فليكن. طبعا اصعب حاجه على الواحد انه يحس كل ما يدي حب للي قصاده التاني يعني يحبه اقل، يعني صعبه. يعني لما احبك تبادلني الحب ده الشيء الطبيعي، انما كل ما احبك اكتر الاقيك بتشك فيه اكتر، that's too much يعني. انما لانه هو ماشي بوصيه، ماشي بعقله مش بمشاعره، عامل كنترول على مشاعره، قال فليكن. يعني انا I accept the deal، هتعامل كده، هحبكوا اكتر وهصلي لكم اكتر وهخدمكم اكتر حتى لو انتم مش مقدرين، وحتى لو فضلت تعيبوا فيا وتتكلموا علي، انا احبكم اكتر ايا كان رد فعلكم. ده شخص ناضج عنده كنترول على مشاعره، ما بيتعاملش بردود الافعال. رد الفعل الطبيعي طيب ما تستهلوش الحب، ده رد الفعل، انما هنا مش بيتحرك برد فعل. رابع نقطة ضبط اللسان. ضبط اللسان يبقى بنقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. ضبط فكرك، حارب دماغك، حارب جسدك، حارب مشاعرك، اضبط كمان لسانك. طبعا ده شغلانه. كنت هقول اللسان اول حاجة، وساعات بنقوله كتدريب اول حاجة، انما معلمنا يعقوب الحقيقة قال لنا قاعدة تاني، قال اللي يعرف يمسك لسانه يعرف يمسك اي حاجة فيه، يظبط كل حاجة. فطلع ان اللسان مش سهل قوي زي ما احنا فاكرين. قال اللي يضبط لسانه قادر ان يلجم الجسد كله. فطلع ان اللسان اللي يبدو اسهل حاجة الواحد يعمل عليها كنترول، هالكلام يمكن الافكار صعبة، قال لا ده انت لو وصلت الى ضبط كامل للسانك مفيش حاجة تقف قصادك، تعرف تظبط عينيك وتظبط دماغك وتظبط كل حاجة. قال اللسان نار، النار تشبط في أي حاجة وتولع، عالم الإثم جعل في أعضائنا اللسان يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون، يولع الدنيا ويضرم من جهنم، يعني في الآخر لو مشي فيها كده يتحرق. في المزمور نقول اجعل يا رب حارسا لفم، يعني أنت محتاج تصلي تقول له يا رب ساعدني أمسك لساني، في كلام لسه بيطلع غلط كتير، ساعدني أمسك لساني، اجعل يا رب حارسا لفم، احفظ باب شفتاي. فأمثال يقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، مجرد كتر كلام لازم هتكون وقعت، لازم هتكون قلت كلام على الأقل بطال، يعني بطال يعني useless nonsense، يعني ملوش لازمة، برضو ده بيتحسب عليك خسارة. أما الضابط، أدي كلمة الضبط، الضابط شفتيه فعاقل، يبقى اللي بيعرف يظبط شفتيه ده انسان عاقل، لانه طلع الكلمه محسوبه تمام. تفاح من ذهب، انا بجيب لكم بس شويه ايات لاني بحس ان الايات اكتر علاج واكتر حاجه مفيده كتدريب كمان. تفاح ذهب في مصوغ من فضه، كلمه مقوله في محلها، يعني لما تطلع الكلمه الصح في الوقت الصح، زي اللي بيقدم تفاح ذهب في طبق فضه، هديه غاليه قوي، كلمه صح وفي وقت صح. ساعات تبقى كلمة صح بس الوقت مش صح، يعني اللي قدامك تعبان ومش هيستحملها، انت معاك كلمة كويسة بس مش في الوقت ده. ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. كل دي تصلح تبقى تدريب لضبط اللسان. البطء في الكلام تدريب، انك تسمع اكتر ما تتكلم ده تدريب، ده ضبط اللسان، انك ادي ودنك واسمع شوية قبل ما تتكلم، يمكن تقول كلام احسن من اللي كنت هتقوله وانت بتقاطع كده. ضبط اللسان يقول في عاموس: لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. يعني العاقل يسكت أكتر ما يتكلم لأنه ده زمان رديء، يعني الغلط كتير، فبما أن الغلط كتير قوي كده بالواحد يسكت أحسن. هدوء اللسان شجرة حياة واعوجاجه سحق في الروح. يعني اللسان الهادي ده شجرة حياة، شجرة حياة يعني يطلع كل حاجة حلو. اللسان الهادي يطلع فرح وسلام ومحبة وخير واللسان المعوج يسحق الروح، يعني يجيب نكد ويجيب كآبة ويجيب غم. آية تاني نختم بيها في الحتة دي: لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ. ازاي هو الممكن اللسان يخلي جسمي يغلط؟ قلت وعد غلط. مثلا هيرودس قال ايه؟ نطق كلام: لو طلبت نص المملكة هديك. فاكرين الليلة اللي قاعدة ترقص فيها بنت هيروديا دي؟ عملت جريمة عمره، قتل يوحنا المعمدان في اليوم ده. لسانه طلعت منه كلمة قال ايه؟ معرفش يرجع فيها، وصلوا القتل. فاهمين ازاي؟ فلا تدع لسانك او فمك يجعل جسدك يخطئ. دخلت في علاقة مش مظبوطة، كلمة جابت كلمة، وبعدين دخلنا في حاجات وحش. طب ما هو فمك جعل جسدك يخطئ، فيبقى حاسب. يبقى اللسان ده وصفه يعقوب، قال عارفين زي الدفة في مركب كبير، مركب ضخم إنما تسوقها دفة صغيرة حيثما شاء قصد المدير. فده الدفة، فلو ما ظبطتش ده مش هتعرف تظبط ده كله. يبقى احنا تعلمنا، انا خلصت، تعلمنا اربع حاجات في الضبط. قلنا ضبط الايه؟ ضبط الفكر، وضبط المشاعر، وضبط الجسد، وضبط اللسان. دول مفاتيح الحرب الروحية. لما يقول اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، البس الحزام. البس الحزام يبقى مش كل فكرة تقبلها، مش كل شعور تقبله، مش كل كلمة تطلع، مش كل شهوة تمشي وراء. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد.